بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء الأول من ذي القعدة لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، نستأنف دروسنا في التفسير، وكتابنا هو كتاب أمثلة القرآن الكريم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية إلى آخرها. تحدثنا عما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من الأمثلة المتضمنة في هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها، أي من أمثلة القرآن الكريم، قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد شدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال رحمه الله: فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف. فشبه سبحانه وتعالى أعمالهم في هبوطها وذهابها باطلا كالرماد المنثور على غير أساس من الإيمان والإحسان، وكونها لغير الله تعالى وعلى غير أمره برماد طيرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه، فلذلك لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء، فلا يرون لها أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم عند الضياء في المختارة، وهو حديث حسن. والأعمال أربعة: فواحد مقبول وثلاثة مردودة. الأعمال من حيث العموم أربعة أعمال، واحد من تلك الأعمال مقبول وثلاثة مردودة. قال: والأعمال أربعة: فواحد مقبول وثلاثة مردودة. فالمقبول الخالص الصواب، خالص لوجه الله سبحانه وتعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالخالص أن يكون لله لا لغيره، والصواب أن يكون مما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. دليل الإخلاص قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل المتابعة قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغير ذلك من الأدلة المتكاثرة. والصواب قال: أن يكون مما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والثلاثة المردودة، ثلاثة البقية المردودة، ما خالف ذلك وما تشبهها، وفي تشبهها بالرماد سر بديع. نعم، الثلاثة المردودة أن يكون العمل خالص وليس بصواب، أو صواب وليس بخالص، أو ليس بخالص ولا بصواب، كل هذه ليست مقبولة بل هي مردودة، ولا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا. قال: وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا، فكانت الأعمال التي لغير الله عز وجل على غير مراده طعمة للنار، وبها تشعر النار على أصحابها، وينشئ الله سبحانه وتعالى لهم من أعمالهم الباطلة نارا وعذابا، كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره التي خالص الوجه من أعمالهم نعيما أبديا. فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رمادا، فهم وما يعبدون من دون الله وقود النار، نسأل الله العافية والسلام. هذا مثل بديع وبليغ في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الكافر إذا عمل عملا لا يستفيد من عمله، لا يستفيد من عمله، كمثل إنسان أوقد نارا ولم يبقى من أثر النار إلا الرماد. وعلى الرغم من ذلك، على قلة الانتفاع بالرماد، إلا أن هذا الرماد طيرته الريح العاصفة. فالكافر حتى وإن عمل صالحا فإنه يطعم به طعمة في الدنيا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل الحسنة في الدنيا أطعم بها طعمة في الدنيا، فإذا وافى ربه يوم القيامة فليس له من خلاق، يعني لا يجازى على عمله في الآخرة، لا يجازى على عمله في الآخرة، إنما يجازى به في الدنيا. فالكافر قد يكون له بعض الأعمال الصالحة من صلة الرحم، مثل حسن الجوار، مثل صدق الحديث، مثل هذه الأعمال، هذه المبرات التي تكون في الدنيا، فيجازيه في الدنيا، وفي الآخرة ليس له من خلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.